الحمد وكفى وسلام على نبيه الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستثمرين الشرف. وبعد اخوه الكرام ما زلنا مع كتاب التوحيد وكتب السنن، نسال الله ان ييسر لنا اتمامها. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد، قال باب ما جاء في الاقسام على الله سبحانه جل وعلا. قال عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. المستعان، الله المستعان. في قوله ما جاء في الإقسام على الله والحلف، القسم هو الحلف، والقسم كما بينا قبل ذلك القسم من الله، يقسم الله بما شاء من خلقه، لأنه فيه دلال على عظيم الربوبية. والإقسام من العبد لا يقسم إلا بالله جل في علاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والإقسام على الله معناه الإقسام بالله على الله جل في علاه. الحلف على الله جل في علاه أنواع منها أو نوعان. الأول هو يحلف على الله من بشديد حسن ظنه بربه جل في علاه وعظيم اليقين في الله جل في علاه وحسن الرجع في ربه جل في علاه، فهذا القسم فإنه مرجو له أن يبره الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا كم من رجل قد أقسم على الله جل في علاه وقد أبره. هذه أولا من الجود والكرم واللطف والإحسان من الله جل في علاه، وأيضا أن يكون لهذا العبد المكان العظمى والحظوة الثانية عند ربه، لذلك أبر الله قسمه. وهذا فيه أفراد وقلائل من المؤمنين من اعتلوا هذه المكانة والله جل في علاه رقاهم المنازل العلى، كالبراء بن مالك كان مستجاب الدعوة، فلما استعصى الأمر في اليمامة قالوا لابد أن تقسم على ربك أن يفتح علينا اليمامة، فأجل ورفض، ثم لما أكثروا عليه رفع عليه وقال اللهم ولنا ظهورهم واجعلني أول شهيد، فأقسم على ربه فأبر الله قسمه وفتح الله عليهم اليمامة وكان أول قتيل رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا أنس بن النضر، تعلمون من أنس الذي أنزل الله فيه هذه الآيات التي تتلى إلى يوم القيامة، وفي أفراده وأقرانه عندما قال الله جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وبيانت الآيات بأن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قضى نحبه هو منهم أنس بن النضر. أنس بن النضر أخته الربيع كسرت ثنية لجارية فأراد القوم أن يأخذوا بالقصاص، فلما ذهبوا بالمخاصمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس القصاص، فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والله لا تكسر. قال له يا أنس اتق الله، فقال له يا أنس إن أو قال يا أنس كتاب الله القصاص، يعني اعلم أن كتاب الله القصاص، السن بالسن كما قال الله جل وعلا. قال لا والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع، وهذا ليس ردا للشرع ولا يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم أبدا قط، إلا كيف اصطفاه الله جل وعلا، لكن هو قال ذلك بالمبالغة في حسن الظن بالله جل وعلا، لا سيما في أول الأمر صرف الله قلوب الأنصار إلى القصاص ما ارتضوا بأي شيء، يعني هو حاول معهم كثيرا فلم يرتضوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص، فلما أقسم بحسن الرجاء. وتعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عندي ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، فهو قد ظن بالله خيرا وامتلأ قلبه يقينا بأن الله تعالى بأن الله سيصرف وجوههم وقلوبهم عن القصاص، فقال والله لا تكسر ثنية الربيع، فجاء الإبرار القسم من الله من الجبار سبحانه جل وعلا من فوق سبع سماوات، فصرف الله قلوبهم فارتضوا بالدية، ارتضوا بالدية، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا فقال كم وكم ممن أقسم على الله، يعني كم رجل أقسم على الله، رب رجل أقسم على الله فأبره، أو قال رب أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ويمكن القسم أيضا الحال الثاني، القسم أن يقسم على الله متدليا أو يقسم على الله متعجبا بنفسه يحسب أن له مكانة، وأيضا يقسم على الله متقدما بين يدي الله جل في علا على أمر يتقدم فيه بين يدي الله جل في علا، هذا المذموم هذا المحروم هذا الذي يمكن أن يصل به إلى أن يخسر الدنيا والآخرة كما حصل في هذه القصة في حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه رضاه بأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان. فأنا أولا فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى عليه. التألي والإلية هو الحلف ويقال تألى يتألى تأليا، وهذا وقد ورد في الحديث ويل للمتألين من أمتي، يعني الذين يتقدمون بين يدي الله ورسوله. طبعا هذا الحديث لم يصح، هذا الحديث رواه البخاري في التاريخ الكبير مرسلا، قال الذين يحكمون على الله ويقولون فلان في الجنة أو فلان في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين بأن الله قال من ذا الذي يتألى عليه أو من المتألي عليه، كيف تقدم بين يدي الله. ولذلك في الرواية الأخرى قال أكنت بي عالما، أكنت على ما في يدي قادرا. فهذه القصة أن رجلا من بني إسرائيل كان رجلا عابدا لله جل في علا، لكن انظر العبادة مع الجهل تفسد، كما قال عمر بن عبد العزيز قال ما عبد أحد أو ما عبد مكلف ربه بجهل إلا وأسد. لابد أن يقع في الشرك أو يقع في غيره، هذا اللي حدث، هو عبادته أو أكسبته بجهله العجبة، والعجبة وصل به إلى الكبر ثم وصل به في التحكم، هو يقول بأن الله تعالى يدخل هذا النار يدخل هذا الجنة، وهذه ليست له، هذه من حقوق الربوبية. فمر عليه فوجده على معصية فقال استغفر الله وعد، فقال خلني وربي. ففي الثالثة بعدما اشتد عليه الأمر قال خلني وربي، قال والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال الله جل في علا في هذه الرواية في صحيح أيضا قال أكنت بي عالما، أولا قال من ذا الذي يتألى علي، فقال أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرة عذبتك وغفرت له. لكن في هذه الرواية قال قال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي، هذا تقديم من هذه الله جل في علا أن ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، قال وأحبطت عملك، وهذا فيه خلاف يعني العلماء ينظرون فيه نظر آخر. هو يقول هنا الآن قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، المغفرة كما قلنا المغفرة إذا انفرضت نزلت تحتها الرحمة، والرحمة إذا انفرضت نزلت تحتها المغفرة، وإذا اجتمع افترق بأن المغفرة ستر الذنب والرحمة عدم العقوبة عليه. لكن هنا أفرد المغفرة فمعناها أنه ستر عليه وأيضا لا يعاقب، وأيضا لا يعاقب عليه، يعني لا ينال العقاب بهذا الذنب. لذلك قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر، والمغفرة من الله جل في علاه واجبة، أوجبها على نفسه سبحانه جل في علاه، قال بل قدمها على عذابه. ولذلك أنت ترى في سورة الحج النووي كان يقرأ قول الله، كان في مجلس تحديث فقرأ قول الله جل في علاه إني أنا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب، وقال نبئ عبادي أني أنا الغفور، نسب المغفرة له والرحمة له. لكن لما تتكلم عن عذاب نسب العذاب، قال وأن عذابي فجعله العذاب، ما قال أنا المعذب له. فقال وإذا لا وضع حديث عن ما قدم نفسه في الرحمة والمغفرة، وهذا أيضا موافقة للتفسير في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا هو عنده فوق العرش، رحمتي غلبت غضبي، أقول رحمتي سبقت غضبي، وقد قال الله جل وعلا رحمتي وسعت كل شيء. فالمسألة في المغفرة فهي تعم الجميع، ولذلك كان يقول الإمام الشافعي ويعلم من رحمة الله ومن مغفرة الله جل وعلا أقابل الله بكل ذنب خلى الشرك. لما؟ لأن الشرك لا يغفر، وكل معصية مهما عظمت فإنها تحت مشيئة الله، والله أرحم على المرء من عبده من أمه ومن نفسه. قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتألى علي، وهذا الاستفهام هنا استفهام إيش؟ من ذا الذي هذا استفهام استنكاري، ينكر على من هذا الذي يتقدم من هذه الله، من الذي يقول ذلك على الله جل في علاه، فهذا استفهام إنكاري والإنكار فيه شديد، لذلك كان العقاب وخيما. قال الله جل في علاه من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له، فنال المغفرة، وهذا عجب لأن الناس يعملون نوع على المعصية فكيف غفر الله له. هذه لها توجيهات أربعة أو توجيهات خمسة أو توجيهات ثلاث، يعني إما نختزل وإما نتوسع. التوجيه الأول في هذا الباب لأن هذا من محض فضل الله، هذا توجيه صحيح، ولو عاك في الأرض فتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم لو أن ذنوبك بلغت عنني السماء ثم لقيتني استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك والأوبال. قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني أو لقيتني لا تشرك بي شأن لقيتك بقرابها مغفرة. فهذه من فضل الله رفع له، أول محض فضل الله رفع له أن مغفرة الله رفع له تعم كل الذنوب خلى الشرك. ولذلك قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، اللهم اغفر وارحم وتلاوة عمتنا فإنك أنت العزيز الرحيم. الثانية بأن هذا الرجل يعني كما قلنا يعصي ببدنه وقلبه بكيا، قلبه يكون بكيا، يعني المعنى بأنه بينه وبين ربه في شيء في قلبه، لأنه يعصي، لأنه من باب غلبته شهواته والله عز وجل. هذا بالضبط مثل الرجل الذي كان في آخر الزمان، آخر المسلمين دخول الجنة وخروجا من النار، ماذا يقول؟ فيظهر الله له شجرة فقل ربي أستظل بهذه الشجرة. يقول ابن آدم أما قلت أنك لن تسأل غيرها، فقال ربي يعني أستظل بهذه الشجرة، فيستظل بها فالله تعالى يعطي. قال أمنحك ذلك ولا تسألني على ألا تسألني بعدها، فيعطي العهود والموثيق ألا يسأل. ومع ذلك يريه الله في علاء الجنة والمكان، يقول ربي قربني من باب الجنة، فيقول أي غدر، أما أقسمت وأعطيت العهود والموثيق ألا تسألني. فهنا الحديث النسائي يقول وشوف ورب يرى ما لا صبر له عليه وربه يعطي. الله أعلم بالعباد. فيكون الرجل كما قلنا قلبه حاضر لله جل وعلا، قلبه متعلق بمحبة الله جل وعلا، كعياض بن حمار النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحتضن ويقول من يشتري العبد مني، فيقول إذا تجدني كاسدا يا رب، قال والله إنك عند الله لست بكاسد. أنا بصدر الباب بهذا ليش؟ عشان تعلم أنه مع شربه للخمر أنهارا. قال في النبي صلى الله عليه وسلم أمرين لم أرهما على أحد غير شارب الخمر أنهار. قال لما قال والله تريدني كاسدا يا رسول الله، قال والله انك عند الله لست بكاسد. مضاوي المساله على القلوب. فهنا لما لما لما قال خالد لعن الله عليك ما اكثر من تبك، قال لا تعين عليه الشيطان، لا تلعن، والله ما اراه الا يحب الله ورسوله. فتبين ثاني يكون الرجل اصلا غلبته شهوته، لكن محبه الله عابره في قلبه، وسينتهي. فالامر الثالث او التوجيه الثالث ذلك لعله يعصي ويتوب. وهذا طبعا تعلمون بان ليس من شرط التوبة ألا يعود، شرط التوبة أي نعزم ألا يعود، هذا هو. فيكون يتوب ويعود. فإذا قال الرجل قال له كلمة فصيحة، قال خليني وربي. وهذا أيضا فيها دلالة كما يقول في السؤال أننا لسنا أربابا، ولا يصح لنا أن ننظر للناس على أننا أرباب. فهذا قد غفر، قال قد غفرت لك، قد غفرت لك، قال وأحبطت عملك. أحبطت عملك، هذه لابد لها من تفسير. وأيضا لما وصل إلى إحباط العمل وهو كان عابدا، لأن حديث أبي هريرة ماذا قال؟ قال كان الرجل إيش؟ أن القائل الرجل عابد، قال تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. فتوجيهات فيها توجيهات. التوجيه الأول أنه قال ذلك متعجبا، وفي قلبي قد عمر قلبه بالعجب، عجبا هو يرى نفسه فوقه وأرفع منه، لأنه عابد وصباحا أو نهارا يصوم ليلا يقوم، فرجل نفسه عابدا ورجل الآخر. هذا نظر له نظرة في الدون، هذه نظرة تنم عن إعجابا بالنفس. وجزاك الله جل وعلا لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وتأجر فطهر ورجز فاهجر، ماذا قال بعدها؟ ولا تمنن تستكثر، لا كثير، لا كثير في عبادتك عند الله، أنت لن تصل إلى نعمة واحدة من النعم التي أنعم الله بها عليك. الأمر الثاني أنه كان متكبرا، يكلمه بكبر، لا ينصحه ليرحمه بل ينصحه ليرتفع عليه. هذا الرجل من حاله كان متكبرا، نصيحته كانت للرفعة وإظهار ما له من مكان، أنه كان من الأتقياء والثاني كان من العصاة. هذه أم المصائب. لكن إذا وجدت أحدا يعني عاصيا فوجدت نفسك أرفع منه، فاتهم نفسك فأنت على خطر وهو على نجاة، لأن الله ما جعلك تنظر له هذه النظرة إلا هو يريد أن يغفر لك، لأنه في فيها قال ولو يعني وإن كان المسألة على السؤال لكن فيها ما فيها من معاني يعني في شرعنا توافق قول قال فإن تابوا فأنا حبيبهم وإن عصوني فأنا طبيبه وأقرب إلى الله تعالى بقلب تقي نقي. الثاني الكبر ترفع عليه. الأمر الثالث أنه تقدم بين يدي الله، من أدراك من يعلمك بذلك؟ زي قال والله لا يغفر الله لفلان، فكأن فالله تعالى قال أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا. الأمر الرابع المهم جدا هو إيش؟ هو أنه شابه المعتزلة في إجبار الله على شيء، استغفر الله. وهذه تجعلني أقول في التوجيه الخامس أن هذه فيها شيء يعني فيها شيء بوصف الله بالنقص، وهذا باللازم وليس بالتصريح. يعني من لازم ما فعل كأنه يتهم الله يصف الله بالنقص، لكن أين كيف؟ من باب إساءة الظن. هو طبعا هو المفروض يعني تكون في الخمسة والسادسة أنه قنط المرء من رحمة الله جل وعلا، يعني التوجيه الأخير أنه قنط العبد من رحمة الله جل وعلا، وهذه منكرة أصلا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على الرجل دخل على العربي وقال قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم احدا بعدنا، قال قد تحجرت واسعا. لابد ان يعلم، هذا جهل جهيل في هذا الباب، هذا التوجيه الاخير. لكن انا اتكلم على فتخدم التوليد في مسألة فصل الله ويصفل الله بالنقص، هذا من اللوازم أن يصفل الله بالنقص، أنا أريد الإجابة من المباشرة. وهنا جهاد يقول أنه رأى أن الله عز وجل إن غفر له فأنه أعطى من يستحق حشاء سبحانه وتعالى، يعني كلام واضح جلي جيد جدا، إجابة جيدة، لكن أحتاج ما هو أصح من ذلك. نعم زيد، لكن ليس هذا كلام جهاد، خلي من هذا أوضح، لو تدبرتها هتأتيك. نعم صح نفس النوع، بس تدبرها بعض شيء يأتيك. ممتاز، من ده الطيب، هذا أنا خلاص هو بذلك التامع، وده صحيح التامع، هذا كان صحيح جدا. فهو الآن يتكلم هذا قاطع في حكمة الله جل وعلا، هو بهذا الباب يكون قاطعا في حكمة الله، وهذا وصف له بالنص، وهذا بالضبط بالضبط قائده إبليس عندما قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرت إلى يوم القيامة أحتركن ذريته إلا لا قليل. فهذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على وصف الله بالنص، فيكون ده التوليه أصالة لما أحبط عمله. وهنا في مسألة غفرت له وأحبطت عملك، العلماء احتاروا في هذا الباب أحبط عمله من أجل أنه قال بذلك، فقل نعم، أولا قنطة من رحمة الله تعالى، الأمر الثاني أنه وصف الله بالنص، فيكون ده حبوط للعمل كلية العمل لكلية العمل. وإن كان الراجح في ذلك بعضهم يقول بأن الراجح أنه حبوط العمل فقط الذي فعله، هذا العمل اللي هو النصح، وأنت تعلم أن من خير الأعمال هو لم يعرف نعم المنكر، يبقى حبط عمله وحبط نصحه الذي نصحه فيه لا يأخذ عليه الأجر. لكن هنا كلام أبي هريرة يدل على خلافه، كلام أبي هريرة هنا قال كان رجلا عابدا قال تكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرة، لما يقول أوبق الدنيا وآخرة معنى ذلك أن الحبوط حبوط عام، مع ذلك أنها حبوط. وإذا سألت كيف هو كفر بذلك قلنا تقدم من يد الله، وهو يرى الإجبار على الله جل وعلا، وصف الله بالنقص. العجب مهلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن العجب سبيل الكبر، قال إن سلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فلذلك هذا حديث عظيم جدا، لا يصح الإنسان أن يقسم على الله جل وعلا إلا في حال واحدة، أن يمتلئ قلبه عامرا باليقين في الله وحسن الظن بربه جل وعلا، يقول ذلك متضرعا خاضعا مرتديا ربه جل وعلا أو راضيا ربه جل وعلا، فيكون الله عند حسن ظنه. أما في غير ذلك فإنه يكون على خطر عظيم كما كان هذا الرجل. الفائدة المصمتة من الباب من هذا الباب الراجح أنه حبط كل العمل، وهذا ليس من عنديتنا، الراوي أعلى بما روى، أصلا من رواية أبي هريرة أيضا، أبو هريرة قال تكلم بكلمة أو بقى الدنيا وآخرة، هذا أيضا ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله، ولا يكون من سخط الله إلا أنه الرجل على أعلم بما في قلبه، قال وأظله الله على علم سبحانه جل في علا، يعلم الله أنه ليس محلا للقيد، قال فأحبط فأوبق الدنيا أهلكتها انتهت، سبع الموبقات المهلكات دنيا وآخرة، ليس له لا في الدنيا ولا في الآخرة. الفوائد المصمتة طبعا مناسبة الباب أيضا هو تعظيم الله جل في علا، والإقسام على الله من باب تعظيم الله، لكن قلنا القسم الثاني الأول من باب تعظيم الله، لأنه عظيم الرجاء في الله تعظيم لله جل وعلا، لأنه هنا يحسن الظن بربه فيصف صفات الكمال، فيكون هذا من باب تعظيم الله جل وعلا. فهذه المناسبة. الفائدة الأولى مقياس الناس عند رب الناس ليس كما قياس الناس عند الناس، دعك من الظواهر، الدواخل هي التي تفصل بين الناس. من حسن الظن في الله الطمع في مغفرته، الأعمال بالخواتيم، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة ليس بينه وبينه ذراع، بينها ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيختم له، هذا الرجل الذي فعل ذلك عابدا كان عابدا صائما قائما لكنه ليس من أهل الجنان، فختم له بعمل طالح. نعم الحمد لله. يقول الإمام رحمه الله فيه مسائل، الأولى التحذير من التألي على الله، التحذير من التألي على الله قسم على الله، لأنه تقدم عن نزل الله جل في علاه، وأيضا كما قلنا فيه ما فيه من سوء الأدب عدم التعظيم لله جل في علاه. قال الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعلي، كلمة أو بقت دنيا وآخرة كلمة واحدة، فإذا هذه النار أقرب من شراك النعل، والجنة كذلك، لأن الجنة رجل قال غفرت له، لأنه قال خليني وربي، هذه كلمة واحدة جعلتنا نحسن الظن بأنه بينه وبين ربي علاقة. قال الثالثة أن الجنة مثل ذلك، قال الرابعة فيه شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره. قال الخامسة فإنها وقلناها تصريحا في هذا الباب. قال الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره هو من أكره الأمور إليه. قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. هو عير بالمعصية فقد غفر له بذلك وقد خليني وربي. وهذه هذا من الجهل والغباء. لذلك إياكم ثم إياكم أن ترى عاصيا فتعيره بالمعصية. إياكم ثم إياكم. حج آدم موسى. وإن كان العلماء يقولون موسى أرفع من أن يعير بذنب قد تيب على آدم فيه فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه. فهذا من الجهل أن يجادها أحد بالمعصية فيعيرها به. أبدا لابد أن يلتصق به لازم يقع فيه. والأمر الثاني أيضا أن يقال له قد غفرت له وعذبتك. قال باب لا يستشفع بالله على خلقه. لا يستشفع بالله على خلقه الاستشفاع هو طلب الشفاعة. والمعنى هنا أن يجعله وسطة في ذلك. وهذا لا يليق بجلال الله وكمال الله عظمة الله أن يجعله وسطة بينه والعباد. يعني كأن يدعى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستشفع بالله على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه سوء أدب مع الله. وهذا باب أيضا تتم الباب السابق هو باب تعظيم الله وعلى باب السابق أيضا لأنه كان توحيد الواجب. باب تعظيم الله من ما لكم لا ترجون الله وقارا. وتعلمون أن هذا فيه وصف نقص وهي وصف نقص الله. كيف ذلك؟ لأنه دائما المشفوع إليه عندنا بالنسبة للشفاعة الشفاعة جعل الفرد إيش شفاعة. والمعنى صراحة هو التوصل للغير عند معظم لجلب خير أو دفع ضفعه. وهذا أصلا من أعظم الطاعات. ولذلك من أخذ الهدية أو أخذ المال على الشفاعة قد فتح عليه على نفسي بابا من الإثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أؤخر العطاء لتشفعوا اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على نبي ما شاء تعاونوا على البر والتقوى. وهناك حديث ضعيف حسنه الألباني والإسناد يعني كما قلنا فيه ضعف لكن المعاني حسنه الألباني رواه الطرق بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ على شفاعته هدية أو مالا فقد فتح على نفسه بابا من الربا. فهذه مسائل فيها ما فيها من بيان التعبد بالشفاعة. لكن الشفاعة هذه شفاعة الوساطة في الخير لا تكون بين الله وبين عباده. فأنه يستشفع بالله على العبد من العباد الأطراف الثلاثة كما قلنا الذي يريد الشفاعة الشفيع المشفوع إليه. المشفوع إليه هو أرفع الثلاث هو أرفع الثلاث مع أن الشفيع رفيع وله مكان عند المشفوع إليه لكن ليس أرفع منه. لأنه لو كان أرفع منه لإيش لأمره وجازم عليه وأجبره على ذلك. فإذا أنت جعلت الشفيع هو الله فلا كيف هذا والعباد عباده والخلق خلقه. وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إنما يقولون شيئا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لذلك هو يقول جزما المصنف قال بالتحريم لا يستشفع بالله على خلقه جزما. ما تركك أنت تبحث عن الحكم صدر الباب لعظيم الأمر لأن هذا من باب تعظيم وتبجيل وتوقير الله جل في علاه. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال. نهكت هلكت يعني. فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. قال وذكر الحديث رواه أبو داود. نعم طبعا في رواية أبو داود فيه شيء من الضعف الحديث وإن كان معه صحيح. وفي بقية من الرواية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سماواته لهكذا وأشار بإصبع على القبة. وهذا أيضا كما قلنا الحديث فيه بعض الضعف. قال إنه لا يئط به أطيف الرحل بالراكب. وهذا الحديث فيه ضعف. وإن كان الرواية الأخرى قال إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. حديث محمد بن إسحاق ابن يسار. هذا حديث عظيم يبين لنا هذه المسألة أيضا فيها باب تعظيم وتوقير الله جل وعلا. جبير بن مطعم ومن من نبلاء قريش قال جاء عربي. وجاء عربي إذا قال صدر الباب أي حديث صدر فيه الراوي جاء عربي جاء عربي لا تعلم أنه فيه شيء من الغلظة من الفظاظة وهو يتعامل، ولأنهم العرب كانوا فيهم شيء من يعني من الشدة عرب. وأنا كان يقول كنا نحب أن يأتي العربي لأنه يسأل جهوريا للنبي صلى الله عليه وسلم فنتعلم نحن إلى أن السلام. فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال فتسقي لنا ربك. طلب الاستسقاء طلب السقيا وطلب السقيا يكون أن من الله تعالى، وهذا حق قد استسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الاستسقاء بالميت لا يجوز أو التوسل بالميت لا يجوز، لأنهم لما كانوا يستسقون يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بذاته ولا بدعائه. دخل الحديث الصحيحين دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله هلكت الأموال وجاء العيال ودعوا الله لنا. فقام من سنة فرفع يديه فجاءت قزعة أخوه يقال أن السحابة أظلت في النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل من المنبر إلا والمطر يتحاضر، وجلس أسبوعا كاملا يعني بنزول المطر حتى جاء رجل قال هلكت الأموال والأولاد من كثرة المطر، فقال اللهم علينا اللهم حوالينا ولا علينا على الأكاب والغراب إلى آخر الحديث. الغرض